تأويلها شنو؟ فيقول للإمام سلام الله عليه: الموؤودة ولاية علي بن أبي طالب وأدوها ودفنوها. غير معنى تأويلها، غير معنى. لغاد يجر راوي ثاني، سائل ثاني يسأل نفس الآية، يقول له ما معنى قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الإمام ينظر الباطن السائل، روحه خوش روح، شي يقول له؟ يقول له: الموؤودة هو الحسين بن علي، قتلوه عطشانا غريبا. شوف اختلف المعنى، اختلف الشغل كله، اختلف. فالتأويل إخواني أن تنظر إلى بواطن البواطن، أسرار القرآن. لا تتصور هذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب بسيط أقرأ هكذا كما أقرأ المجلة وأقرأ الشيء، لا، هذا بعمق، وأكو بعد عمق أكثر الآن أنا ما أرد أدخل فيه. طيب، هذا التأويل من الذي يعلمه؟ يا أهل عرفه، يعلمه الله. الله هو يعرف 70,000 معنى لكل آية في القرآن الكريم. أنت بعد أضرب في جدول الضرب، أضرب 70,000 في 6623، شوف كم باطن يطلع لك، كم معنى يطلع لك.